سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالي عما يشركون. سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض

وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا

وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة يسرى ويمين يسرى. ما بدوش تعيشهم على بطنك. الله. النبي. ايوه. يسبحون بحمد ربهم شديد العقاب بالطول لا لا بالحق وقيل